السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هو بيهزر معايا في حاجه ضربت في حاصل عشان تحاول انا طلعت فواحد فشل كل اللي فيها الدلم فكده خلاص الرقص ده كله ليه انا هقول في دلوقتي لو دخل طلعت زياده لو البنات اتكلمت حصلت لغايه ما الخط خلاص هتعرف بقى من فوق ده كان حصل من زمان انا عارف ان انتوا هتعلموا عليه فعلا هتعرفوا عليه مطوه او تغصوا فاهم صح فاهم تغصوا وتعلموا عليه انت معاك رجاله يا دكتور المسافه ده بس اكتر حاجه بتبقى فاهمينها فكره سيب الموسيقى سرفايفل ريسك لو في سرفايفل ريسك هيطلق عليه البطل ولا البطل صح؟ طب افرضوا الاسكالين مصر قويه خسرت في العوش هتشد الفيرست ريم لفوق فيتحول الفيرست ريم من فيرست ريم الى سرفايفل ريم يعني مثلا المسافه دي بتيجي جنيه سرفايفل ريم او سكالين سندروم لان في السكالين سندروم الفيرست ريم بيتشد لفوق يبقى كانه تحول لايه؟ سرفايفل ريم بس كله يعني هيبقى كده هيتضايق المسلسل ده او لو الفيرست طلع يبقى كانه طلع في المستوى يبقى كانه سرفايفل او حاجه ثانيه الشولدر جيرد اللي يقع الفيرست بريك دي على هي الشولدر جيرد اللي ايه؟ يقع ده انا قلت الحصه اللي هي زمان اللي هو فكره اللي بيلعب جيم بيلعب جيم يخش كده ده ما نقلقش منه لان الفيرست ستريب ايه؟ عالي بس راسي قوي ولا توس وتوتو اللي هما ايه؟ التفاسهم وقع ده برضه سرافيك ايه؟ قوي يعني نرفع الفيرست ستريب مش كده سودا حمراء مفيش حاجة تانية مفيش عربيات تانية بيشرح ان الهايبر ابدكشن سيندروم بيضغط على النيورو باسكولار اللي هو السبتليديان ارتري والسبتليديان بين والبريكتال بريد. صراحة اكثر عرض كومن البريكتال بريد. تعالى على النيورولوجيكال اولاد اكتبوا جنبها كده statistically it is the common. يعني عيب التوترات الاوت سندروم بيجوا دايما بيها اولاد نيورولوجيكال بروب. فهمنا بس لو حد فيكو ايه يعني احنا مش ضابطين كمان اللي جاي يعني خدت منه لكن تعرف تسمع عن حاجه اسمها بريكتال بريد. لماذا خلق الله البريكتال بريد؟ ضد الابر بريد. حاجه اسمها ابر ترانك وميدل ترانك ولور ترانك انا ما نفهمه. اللور ترانك ده في 8 وفي 1 حتى النهارده لقيت الطلبه في العباسيه سبعه اول مره يسمعوا عن في 8 هذا يبقى جدا ولا في 8 ولا هما سبع فقرات وفي الاعصاب يبقى في عصب طالع من تحت الفقره الاخرانيه دي كانت مشهوره دي كليه الطب شغلته مش عارف وعلى الاقل يعني مثلا انا عارف كويس قوي ان انتوا طلباتنا كانوا بيرسموا ايد وحطوا عليها خطوط كده كان جوه الدكتور وكان يعلمكم ان هنا دي 8 هنا في وهنا في 1 اللي ما حدش فيكم اختاره. يعني هم قالوا لكم هنا في 8 طب اعترض السنه اللي فاتت تحس ان انت تجيلي مؤخرا طبيعي يا خيال خلصت اعتراض وفهمت هنا ايه يا لسه دي 8 ودي ايه في 1 هو ده هو ده كده اللي هو اعتراض هو ده اللي هو اعتراض يقول لك اللي هو اعتراض بتاع تريكا بريكتر لو ضغط على الضغط يأثر على الفور ارم الحته الميديا بتاعت الفور ارم والهند من العلاقات اللي هي دي 8 وايه؟ ودي 1 هو ده اكثر عرض كومن في الثراتيك اوتلت سندروم. هو من الحاجات المشهوره قوي في الثراتيك اوتلت سندروم ايه؟ بس طبعا انا بتاع الثراتيك اوتلت سندروم سرفايكال ريت برافو عليك. طب هو السرفايكال ريت دي موست كومن في مين ولا ايه؟ غير مفروض سيرفايكال ريسك اكتر من اثنين وكاربال تانل سيندروم برضه هما الاثنين ولا بص بقى الست تحت يقول لك يا دكتور ايدي النميه وتعبان فانت هتبقى مش فاهم على وجه التحديد هي ثراتيك اوت سيندروم ولا ايه ولا كاربال تانل سيندروم. الاعراض في كل الاحياء في كل الاحوال ميلي نيورولوجي عشان كده عادة انا عايز من النظام نعمل حاجة اسمها اي ام جي عشان خاطر نعرف الكمبريشن فين فاهمين يا لاب عشان اعرف الكمبريشن فين فبشوف الثراتيك اوتلت وبشوف الكاربال ايه. طيب المهم ان شاء الله يكون بعد الحواديت دي كلها انتوا فهمتوا ان اكثر عرض في الثراتيك اوتلت سندروم ايه نيورولوجيكال ام جي بيتضغط عليا يا لاب الدور ترانك يوم يعمل ايه في الدور ترانك يأثر على السنسيشن في الميديا سايد اوف ذا فور ارم والانترنت في طيب الجين هيأثر عليه ايه؟ هو لو الجين اتضغط عليه ولا لا؟ خلاص خلينا نحدد بقى حاجة اوفر كده طبعا متعودة على الجين دي وديت الجين في الدور ترانك من دي في دي في اللي هو الرب تيجي بدا دي في القمر الرب تيجي مش شغل من الرب. طب هو طبعا انا معايا طلبه جامده يعني وقاليه وكده يعني هو الدي في دي اهم عرض في الدين ولا دي في الدي ما برافو عليك كل مره اقول لهم في الدنيا دي والدكتور في ايه ايه يا دكتور ايه راجعين تاني زي ما احنا اهم عرض في الدي في دي يا ولاد الدي في ما فيش واضحة كتب وقد قالها دكتور مرات عديدة. ودي يقولوا عليها ايه ايه؟ سرنبوز. 100 مليون. طيب ماشي يا بقول ايه ده الارض انا بقى محطط فيه بلد بصوا الارضيه دي كلها لو ضغط عليها هتحط بلد وانا معايا طلبه شاطره في الهدف يعني تقريبا الارض هتحط مصر وايه تاني بعد تقريبا تقريبا بعد تقريبا دلل بعد الاعتدال تريكيا بعد تريكيا رجل الارض بعد رجل الارض ديجيتال ارض بتستملك كل التواضع ديجيتال ارض كل الابجريد 3 دي حاجه فساد بلد مين اربع شركات ديجيتال يوم يحصل فيه بلد من جامد ايه تقريبا بريح فساد بلد طب لو حد تاني ناوي يتقصر ديجيتال ارض صحيح البلد من الاول اللي هو فوق هو يعمل ايه؟ خلي بالك كل شهر الشكوى مين اللي على مستوى ديجيتال ايه؟ فيشن ونشوف حاجه اسمها سكندري ريزم شوف حاجة اسمها سكندري شوف سراتيك او سندروم او سيرفايفل يمكن اكتر حاجة ايه بتبقى مش مفهومة وتضطر ان التقليدي الاصل لما بيضغط سيرفايفل اكون طبعا قال مين طب ده من ده طالع كده لا التقليدي الاصل ده ولا بس سابينا بس سابينا ده وده مثال ايه؟ تقليدي اللي هو مش يعني جاي من القلب بس احنا مش هنقدر نوصل على عند العيال عزيز الروم وده مين ده؟ الفايتاليز وصل جه الدم يمشي كده لقى السكه ضيقه هو الاحوال دي لما بنمسك الخرطوم بيبص على كده ما بيحصلش شد بتغرق الرصيف ماشي يوم يحصل بوكس يا شيخ انا ناقصك على الميزه انت مش شفت اللي بيحصل ايه اول من فكره الدايلاتيشن بعد انت تقعد ساكت انت احمد ربنا انه لا يا ابني ده شويه ايه ده شويه بس عشان الناس لما بيقعد على الكافي شوب وانا اقدر انت تستحق شوف الراجل بيرش ميه قدام الكافي شوب قدام المهريه ميه طالعه زيت مش تصعب تحطيله ميه طالعه زيت مش يوميكها على طول الدم دفع جامده يقوم موسع ايه؟ الشريان شويه وحتى ساعات يعمل هنا ترومباي ترومبوز ترومبوز ده لجوه ولا ايه؟ ايه؟ ترومبوز؟ ايه ترومبوز؟ ما تبطلش ما تبطلش بعدين ممكن تعمل ديستا للمبايزيشن لو الطالب لما يجي يقرا مثلا السرفايتر ايه ممكن تضغط على التصوير الارض تعمل بوست ستينوتيك دايلاتيشن والبوست ستينوتيك دايلاتيشن ده ممكن يعمل فيه سيمباثي ستروك بوزن وديتا امبولايزيشن ده حاجه مفهومه صح؟ طب واحنا بس لما كنا عايزين نعرف واحد عنده سيراتيك اوت سندروم ولا لا كنا بنعمل ايه؟ نعمل تيست اسمه ايه؟ ادي شو تيست حتى سمعته بيضحك لان هو اللي انا شرحت عليه ايه؟ اعلى شرح عليه تيست اصلا هي لا فكرة ان انا احط ايدي كده وامسك ايدي العيال العيال يبص فين ولا ناحية الايد ولا اي حاجة اتفضل مبسوط ان انتوا اخترتوا بص اي حاجة بعدين يبص فوق مناخيره فين فوق وياخد نفس لهيج رد على فكرة اكبر الدكتور لابس هدومه ايوه الدكتور لابس هدومه مين اللي قال يعني لابس صوره والله ما فاكر التيست ولا فاكر اي حاجه صرف فاكر الصوره اقول لك لا يا ريت لما دفعت له فلوس يعني يعني الصحة من الصحة. وانا قلتكم في الثاني الكليني كان كمان موريكم صورة ثانية ان انا ممكن بدلا ما اعمل كده احط في العيان ايه وراه واحط ايدي على الضغط كل ده. طيب الانفستيجيشن وانا عايز اعمل الانفستيجيشن لحد عنده صورات الكاوتش بالسروق انا ممكن اعمله بجيل اكس راي ليكون عنده سرفايفر ريسك وطلع صوره كده بس بيقول السرفايفر ريسك دي 20 ولا واضحه عرفت منين ده السرفايفر ريسك ممكن نعمل ارتريوجرافي بوست دينوتيك ايه من الرد ممكن اعمل اي ام جي لو العيان عنده نيورولوجيكال ايه مسكين سكن رئيس القسم اكثر سيمتوم اضطراب القلب موتور ولا نيورولوجيكال واكثر سبب اضطراب السرفايكال انا حتى عم بتكلم في طنطه الله تعالى عشان ربنا هيحفظ طنطه لا ترطن على حد في الاوضه تسمعني ان شاء الله هيشيل لك مسافه اقول لهم ايه انا طبعا برضو خطر انت عملت ايه مش كتير برضو بيشدني من الهدوم بقول سيبك بدون عشان ما يكونوش حلال زي انا من الرد سرفايف كاريت بيتشال بايه؟ بالبريوسيا ثم يرجعش تاني ما يفضل كده بقى عشان يرجعش كده ليه؟ عشان هنا بقى وانت داخل تلاقي كاروسة ارض اتنفشت وفيجا مجاشتين وبلورة وبلانك كلها يعني ده راح بس انا حاطه بطاريه عشان يعني هو اساسا عصب طيب انت قلت ده راح العب على ده انت الصبح عصب كيف بقى هو حاجه من غد وبعدين لما هيجي بقى يشيل الدفاتر دي الاصل يشتغل يوم يعمل سيمباثيك عشان يعمل برضه ايه دايلاتيشن طب مشروع عشان السرفايفر ريت بس القصر اللي هو مربوط عليه بقى له 10 سنين اعمل سيمباتيكتوم يريحه وريحه ده انت لو طلب عليك في المذاكره اسبوع بتاخد اجازه شهر بعدها لانك تعبان قوي في الاسبوع اللي انت ذاكرته انا بقى القصر اللي مربوط عليه 15 سنه من حقه ناخد واحد سيمباتيكتوم يستنوه من الاجازه يعني طب انا بس والصراحه يعني مفيش جراح تاني هيفتح ورايا يعمل سيمباتيكتوم الحته دي ما تتفتحش مرتين الجراح الوحيد اللي هيشوف اناتومي الجراح الاولاني الثاني ده يخش يدي على الاولاني فاهمين يا رب الجراح اللي يفتح هنا يشيل السرفايكر ريك ويعمل سرفايكر ما فيش سرفايكر ريك بشيل اللوب كمان خلاص خلاص طالما ما فيش سرفايكر ريك اعمل سيمباسيكتوم لا شيل الفيرست ريك اعتبر يا دكتوره شيل الكيس اللي انت يعني انت عامله لي هوسه فيه كيس ايه؟ مش عارف بالظبط حتى انا بحاول اعرف عارف ايه ده بتاع عديته على كل اصحابه انما لو في كل التجاره بيعملوا اكل واكل اصله ما وصلش هنا هي مين اللي هتجيلها الشرف ده يعني؟ معلوم يا شيش ما تقولش الكلام انت مش عارفه بلاش لو ما كانش في سرفايفر ريسك كانوا شايلين الفيرست ريسك عارفين على الاقل ولا في الفيرست ريسك ما انا بعتبر ان الفيرست ريسك عادي بتبقى عامل زي السرفايفر ريسك بقى على الفيلم بقى وشيل كل ده بقى على العنكبوت بقى انا في الناحيه الثانيه ورا الناس كده قالوا لي وريني عشان ده لسه ما خلاص على العنكبوت على لما قالت له انا حامل ده ابن ابو العيله انا قالت بقى دي حامل ده ده احنا عندنا دلوقتي ايه صح اه الشريان بتاع السنة طب انا بقى لو في برشة سير في الأرضي بنقفله في صفنة صفنة فين صفين حتى ساعتها يعني في صفنة برشة ليها ممكن نقفله في صفنة فين تركه اه بس دي ده ما بيضعفش تركه لا ولا نعم ولا أي حاجة ولا حاجة ولا ناخد بالنا من حاجة إن الكاروت المهم في الشهر ده ليه؟ المخ مهم شويه ده بيقول لك قبل ما تحط اللمبات على الكاروت وتفتحه وتشيل الاكتروما تحط توصيله تاخد الدم من قبل لبعض شايفين في خرطوم احمر كده في دم طالع شايفينه؟ الخرطوم ده طالع ليه؟ تربطه طالع على البيضات هو الاخر ما فيش الا هو خرطوم احمر في دم ما فيش الا هو الخرطوم ده لما تحطه عشان ياخد الدم من قبل العمليه لبعض العمليه يوم المخ ما يبقاش كده من هذا ده اللي فيكو يحب يقرا حاجه زي كده والله كده اول استفاد من الورقه طبعا ده مش مستعمل كاروت البودي تيومر اكتب على الورقه دي فاكر الكاروت ده درجه كبيره من اشهر انواع الشعر كاروت البودي تيومر طيب خلاص البودي تيومر لان هو ده موضوع يعني ده تيومر الكيمو ريسبتور بتاع الكاروت البودي هو حاجه كومن لا مش كومن طب هو العيان بيجي ازاي؟ يجي بطريقه من اثنين يا اما عنده سوالنج هنا تحت الانجل اوف ذا مان يا اما عنده سوالنج بالجنج في الفارنج عارفين مكان التونسل بالجنج في التونسل كده شايفين يا راجل ورم فتح البايبركيشن بتاع الكاروت ازاي؟ بص البايبركيشن بتاع الكاروت ده موجود من كده بص على الانجو عندكم ولا الانجو ده نوع ايه؟ حفظتوا؟ مش نسبة التفرقش الانجو التفرقش بتاع الكاروت ده عشان التفرقش ده شايف ايه ده؟ يومر الكاروت ده الكاروت بوزي تيومر ده بص ده هو ده حفظتوا بصوا من الامس تيومر كله بشوفه فندم الضغط المنطقة الضغط اللي هيكون فيها سوالنج يوم طالع من ديب بارت اوف ذا باروت جلاند عارفين باروت جلاند مخرومها نرف مشهور قوي بيبقى في حته تحتيه وحته فوقيه فالورم لو طلع من الديب بارت اوف ذا جلاند بيزق الضغط اللي بيخش لجوه تاني فانت بتقول انا بحط الطنج ديبريسور اشوف ايه من جوه يعني دي تيومر في دي بارت اوف ذا جلاند ازاي الصوت ده قد يكون تيومر في دي بارت اوف ذا جلاند او كاروت البودي تيومر هيقول لك كاروت البودي تيومر ايه ده تقول ده تيومر تيومر وكيف تيومر التيومر بيطلع من الكيمو ريسبتور بتاع الكاروتيد وتبقى زي منطقه الضغط كده وعشان كده دكتور ما ينصحش ان احنا نعمل له بايزا بايزا بايزا بايزا بايزا بايزا بايزا بايزا حتى لو لقينا كده حته باظت من فرد نعمل سي تي سكان او اكيد نعمل سي تي سكان او تعصب كده في الدنيا ما بيتقبضش جدا عارفين انت طالع من لاجع لاجع كبيره قول له ايه الكلام هو هيبص بقى عيني هو مش شاطر اخويا فاهمني هتلاقيه بيدور على الضغط بتاع الضغط مش اللي الضغط ده في كتير بعد كده الكاتب بيقول له شفت منطقه الضغط فهيبقى هو مش شايف ايه حتى بالعرق الناس الديك لما بيجي يزدد بيطلع كل الصوت بعدين الحساب عودة الروح حساب ايه مش بدار عودة ايه الروح عموما لما تصفر الغنينة تسميشها كده قالوا ايه ده يا رب موميا بقول لك انها مامي فاي مامي فاي شبه الموميا فاهمين السلامة بس ولا لا هو الدراي جنجرين ده في الاصل كرونيك كتير والانتجة ليش وكرمشت وبعد ما الأنسجة نشفت ماتت مش ماتت وبعدين نشفت نشفت وبعدين ماتت طب بصوا لا واحد عنده كرونيك سكينيا أول حتة هتبقى جنب مسيرة صباع رجله كبير شمال أبعد نقطة عند بلاط طبلات ليه في الطبلات طب بصوا لا أدي الحتة اللي مسدودة وأدي كلها تعطين بعد الحتة اللي ماتت دي ماتت حتة وحتة قشطة يبقى احنا في ثلاث كلمات حاضرة ماتت وحتة قشطة الهانس بلاد سبلاي بقى تعملوا انجو فيها دي اكسجينات اللي بيقول عليها ترجع لان الدم لسه ايه اللي بيقولها دي استيميا ايه دي امال اوحش حاجه ايه ماشي ادوس عليها الاقيها فيكس كلر مالها بكده لان الكابيلا دي خلاص الدم اتضرب فيها ممكن تبقى فرقعه عايز تطلع الدم من الضرب بعدين دي يقولها فيجن بالنطوره كده يسموها ستيم فيجن ايه دي بقى تنطق البطنه فين ستيم فيجن دي في الفراغ والسنه اللي فاتت كيف دي يعني نقطة؟ بعدين أول ما لقيت كيف دي ليش هتجرى؟ رجل دي خلاص وحش خلاص انتهت ما ينفعش تطلعها ده هي على الجلد البطش ده رجل من جوه مات هي على الجلد عاملة بطش فيها فيكس كلر تشينج لكن الرجل من جوه ايه؟ مات خلاص والعمق دي بتحصل مع دي في نفس الوقت يعني ايه امبيتيشن الرجل اللي فيها دراي جانجرين بتنتشر فروم ديستانس بروكسيمال بالراحه فعندي وقت للليمب سلبج عندي وقت انقاذ الليمب لكن العيال اللي بيجي له ويب جانجرين الرجل كلها بتفوت بره واحده لغايه المفصلات طب هو الويب جانجرين خطر الافر الدم ده مليان ميه الافر الدم ده فيري ايزي تو بي فيري لانه مليان ميه عارفين طول النبت طول النبت 10 دقايق يومين ثلاثه فهمتوا ليه الود جنجرين ولا الامبيتيشن هو الدراي جنجرين ده مرض ايه؟ دراي سكين والود جنجرين ده مرض ايه؟ اكيوت سكين مين اللي فيه ميه الوز مفيش وقت النقص البقر تليفون ست ساعات من محطة النقص البقر خلي بالكم ان الكروني السكينيا تنتشر فروم ديلتا تو بروكسيمال بلاين اوف ديماركيشن واخر لاين اوف ديماركيشن يسموه لاين اوف سيباريشن لكن الاكيوت السكينيا تظهر حاجه اسمها سكيب ديليشن فوق وتحت في نفس الوقت عملنا رد ومفيش لاين اوف ديماركيشن وهو انا عامل الحقيقه مش هتقع فيه ولا حاجه لان هو هيموت لو ثابت هيموت يومين وتعمل سيبسس وتعفن ويديله سيبسيديا مش كده عليك ايه؟ امبيتيشن واضحه لا؟ ماي ست الجنجرين ده لازم هي جاز جنجرين طبعا الجاز جنجرين بس اللي هي حاسه فين؟ في الزريبة هو لو حتى لازم تعوض في ايه؟ ياخد انتي تيتانيك سيرم وانتي جاز جنجرين سيرم على Yeah. سننا كلنا فقط. بيبقى فيها انيوريزم ساعات اسمه بيري انيوريزم. سيركل اوف بيري. يعني بيبقى فيه انيوريزم اسمه بيري انيوريزم. واضحه هذا ولا لا؟ تعرفين بيري انيوريزم ده لو فرقع يعمل طبقه راتينويد هي بتصنعها. انا عارف تطلع في الكلام ده كله من البطن. لا لا مش تعرفها ولا تفكر فاضي ده يونج محمد عبد الوهاب. مش بيري انيوريزم ده ايه؟ فاضي ده سلامتكم؟ مش تعرفين هنا؟ ايه؟ اقوال. هو ما عرفوش هو اشهر سبب للاورطه الانيوريزم ده فنان؟ لا ما حدش عارف. موجودة وقابلة. أعطاك الصمار في العوض. عجبوني طبعا جدا ان انا مش خطيب ولميت الزياد كلهم وقعدت احسس ان هو كده دخل علينا الثاني الدفاع اللي راح رايح حاجه هو ممكن نعمل انسبكشن الثرومبوزيس والانفرايزيشن والاكسيمي. لكن اخطر كومبليكيشن بتموت العيان الراجل ايه بقى ده بتاع اوريدي بقى اللي حصل فيه الاكسيمي بقى على العيان. عشان نعرف نكبسه في ارض الثانيه صح؟ في ارض الثانيه بينزل ولا ايوه ده انا فتحت خنافوره مش عارف هيعمل فيها ايه بس هو بينزل انت بقى فين الارض الثانيه؟ ما تفرجوش على التلفزيون ايه بقى راح اتصل مع صاحب الطاقه اللي هنا على حسب يعني تمام. طب والرجل الارض اللي ده بيجي كتير والعلم انا عارف ان الكاروت ده انا عارف ان الكاروت ده انا بس لو الكاروت لو الرجل الارض اتقطع عليه ينزل اه لو ده بيشوفه في التلفزيون بيطش الموضوع ده مش صعب المذاكره بيشوفه بيشوفه بيمسحه ما ليش دعوة بالأرثر important ولا unimportant. أنا عارف كويس إن ريدي الأرثر أنا ممكن أرغب واعتمد في النيتريشن أوف ذا هاند على إيه؟ أه صح ده لما أجي قيمة الأرثر دي أهمية. لكن أنيوريزم في ريدي الأرثر يا أولاد لو فرقع عن عدمه ما يتسابش لازم تربط حاجة ثانية احنا طول الباسكولار بندرس لكم ان احسن انديكيشن في الباسكولار ايه؟ اصبغ واحد اصبغ واحد الانجيو. طب ما بعملوش ايه؟ دي اوبرا بوينتيزي اوحش انديكيشن في الانيوريزم الانجيو. بص بقى في الانيوريزم ايه اللي هيحصل؟ هتفيد بايه اصلا؟ بص على نادي الجولف عملت ايه؟ قولوا لي عملت قلب وحش ازاي؟ انت هتشوف ارتري نورمال كاليبر. شوفوا الترومبوزس عملت ايه؟ هتشوف ارتري نورمال كاليبر. يوم يقول لك على الرغم ان احنا درسنا طول الوقت ان الانجيو از ذا بيست انفستيجيشن في البصره الا الانيوريزم. اوحش انفستيجيشن يشخص انيوريزم الانجيو. طب عايز انفستيجيشن على مدى الاسكيمي واحد عنده انيوريزم عايز اطمن ازاي؟ اصغر سبب تبقى مرض ايه؟ السايد تمام. طب اصغر انفستيجيشن يشخص انيوريزم فايروس سي تي سكان وال 3 دي ايدنتيفيكيشن. حواليكم انا مش عارف طبعا كده مش عارف احط لكم الصوره دي ولا لا. طب كام دي يا دكتور؟ يا ترى بتاعت لما باجي اشيل انيوريزم انا بحط كلام فوق الانيوريزم وكلام تحت الانيوريزم وبعدين اشيل انيوريزم واحط كلام. لو الانيوريزم تحت الكيدني يبقى الكيدني نازل مش هتبقى الكيدني. لكن لو الانيوريزم واخد الرينا الارتر كده انا هطرف الكلاوي لغايه ما اخلص العمليه فالكيدني هتبقى الكيدني فتره فاحتمالات الرينا الفيلير ايه؟ عادي. الحمد لله معظم الاورطة الانيوريزم شخص فرادي المزور بتاع الاورطة الانيوريزم شخص فرادي الميزة الثانية يعني علاقة في الأبر ليمت يوريك الأبر ليمت كمان يعني داخل على الفيليا الميسل ولا لا يا ولاد انا نقطة بس منين مش مبينة مش هو العقل اللي عنده عواطف الانيريزم. استنى مش انا هشيل الانيريزم لا هحط كلام وشيل الانيريزم. بص لو الانيريزم واخد الاورطه بقى انا هجيب جراف كده انت تطلع. انا عارف ان انتوا بتجيب جراف تطلع وتشيش مصر التراساوند ومين اسبق الديسكيشن زمان ستي ومين اوحش عندي واضحه التليفون طب هو لو العيان عنده اورط في الانيريزم ها سجل لو حد عنده اورط في هو العملية ان انا كنت ان انا اشيل الانيريزم واحط الجراف فوق يعني عملية سهلة ولا صعبة؟ صعبة طبعا. لا يعني احط الجراف هنا احط الجراف هنا وهنا يعني تارجت او جود تاتش ولا ايه تفكر كده ان الخطورة ان انا احط على الرقم بقى لا الخطورة ان انا اخلي تارجت او جود كله في النص الفؤادي يعني نهدي القلب شويه لا اولاد بتاع البنك هيتجنن وعمال يدي الدايرين الصوديوم نايترو بروسايد وبتاع بس ده راح يبقى هادي او ايه مثلا ما تعرفش مش حبيبي يعني على بال ما هو الناس بتاع ضغط العالم يهدى في يقعد اكون انا بقى قطعت الجراف بتاعتي وخلصت ودوت تحت الاجراف تحت بقى بيتنفس انا راجل بقى له شويه فكيني طبلايت وفضل بلاتيشن طب فتح له الانتاج يوم الدم كله ايه رايح على تحت نازل يوم الضغط ايه يوم ايه يقول لك لا شوف بقول له رجل انا فوق تعمل يا رجل روح هو تاني حبينا حبيب ودم وبتاع تعمل يا رجل بس العيل فيه بتيجي تاني العيل ايه؟ Thank you. مؤمن ابو شلوى مثلا سريع صح الفيصل في العمليه دي سرعه الجراحه تعب لها مشكله ثانيه ان الكلام اللي بيديك كلام بيديك سرعتها خلت الامريكان يفكروا فكره ضربه يعملوا باي باس واحد فكر فكره وبره جات جميله روعه عارفين فكره ان حاجه تطبقها غلطه صغيره قوي وبعدين ممكن تشد حاجه في الفرد فراح عاملين جراف ايه امبوليزم يعني امبوليزم حلو مساعدة لو مش كده ارتيريو فينس كيس هيحكي مفيش حاجة انا مخلصها هشرح لطلبتي كنت ارتيريو فينس كيس ده ده انا اقول انا بقول لك يا دكتور انا عندي رجل اكبر من سنه قلت له مش لازم اتعب انا حيوان يعني اتعب ان احنا بنتعب عشان ما اعرفش بقول لك يا دكتور رجل اكبر من ثانيه قلت له مش الكلام ده مش هتضايق يا دكتور طبعا جيت رجلي اقول له حط عليا اوعى تتعور ما تنطرش بس ما تطلع منه حاجه ثانيه بس رجلي مليانه 500 كتله داخله جوه العصب مش قادره اعمل حاجه كيف حتى ليش كرمتش؟ قادرة بجيشة مصطوبة الموضوع ده ايه؟ بص بصراحه ده ايه ولا ده يعني انا الاكتيفيزم دي ورا الاصل دي ما موضوع الاول بتاع التوريزم ده ولا موضوع مهم جدا والله رغم ان عمره ما فيها في كده مهم قوي يعني فورد دي وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.